كيف؟ كيف؟ يعطيك العافية. عندي سؤال يا شيخ، وقبل أن أسأل ودي أخبرك أن المكالمة إن شاء الله مسجلة. قبل ما تسجل قل لي ما هو السؤال. لا لا هو 23000 ما في. أرجوكم مشاهدة كرة القدم عبر التلفاز مع التفسير حفظك الله. هذا سئلنا وأجبنا وما أحب التكرار. يعني اسأل غيره. شيخ أنا صراحة أنا عرفت الجواب بس التفسير ما أعرفه. الشيخ لا يقد وجدت لي أتكلم مع أحد أقول التفسير الله يحفظك يا شيخ. ما أستطيع ما أستطيع ما عندي وقت للتكرار. اسأل غيره. والله يا شيخ يعني ليس بالي سؤال أخير. يا شيخ الله يهديك أنا أعمل لك سؤال غيره مشان ما تضيع وقتي. خلاص يا شيخ أنا بخطر منك الدعاء إن شاء الله. السلام عليكم. السلام. يا بلوى عام السعودية نعم بس سألني السؤال وجاوبت.